بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم للطالب. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا على قول الحق جل في علاه: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهو المثل الثاني الذي ضربه الله تعالى للمنافقين. مثل أول قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وتقدم الكلام عليه، وهو المثل الناري. وأما هذا المثل وهو المثل الثاني فيسميه العلماء المثل المائي، لأن الله تعالى مثل فيه حالهم بالماء، فقال تعالى: أو كصيب، يعني كمطر من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. نقرأ ما ذكر المصنف رحمه الله ونواصل إن شاء الله. أولا فيما يتعلق أو من أو قوله، من وقفنا على أو ولا لا؟ طيب أبدأ من أو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن جزي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أو كصيب، قال: أو كصيب عطف على الذي استوقد، والتقدير: أو كصاحب صيب. وأو للتنويع، لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. والصيب المطر. قوله جل وعلا: أو كصيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن أو هنا للتنويع، والتنويع المقصود به أن الله تعالى نوع الأمثال في بيان حال أهل النفاق، ويمكن أن يكون، وهذا ظاهر كلام المؤلف، قال: لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين، فهو من تنويع الأمثلة في بيان حقيقة شيء واحد. والمثال في الأصل غرضه وغايته تقريب معنوي بأمر حسي، هذا مقصود الأمثال في الغالب، أو تقريب حسي غائب بحسي حاضر. فمثلا عندما أقرب لكم شيئا محسوسا لكن لا تعرفونه، فأقول: هذا يشبه كذا، أو هو كذا كذا. مثلا من يقرب القطار على سبيل المثال، ما تعرفون القطار، فأقول: القطار وسيلة نقل كالسيارة. فهذا تقريب محسوس غائب بمحسوس حاضر، وهذا تضرب له الأمثال. ومما تضرب له الأمثال وهو الغالب في التمثيل تقريب أمر معنوي بأمر حسي، لأن الأمور المعنوية قد لا تدركها العقول، فالنفاق أمر معنوي، فقربه الله تعالى بضرب الأمثال التي تبين حقيقة النفاق وتكشف ما هو، فيكون ذلك حاملا للنفوس على النفرة والنفور من هذا العمل وهذه الخصلة. فقوله: أو للتنويع، أي نوع الله في وصف المنافقين على هذا النحو. وقيل إن أو للتأخير، ومعنى التأخير أي: إن شئت فمثلهم بكذا، وإن شئت فمثلهم بكذا. فهي للتأخير في التمثيل في تمثيل المنافقين، أو في تمثيل وتقريب صورة النفاق والمنافقين. وهذا القول وهذا الوجه نوقش بأن التأخير لا يكون في الخبر، إنما يكون في الطلب. التخيير لا يكون في الخبر، إنما يكون في الطلب، فالخبر لا يكون فيه تخيير. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن القول بالتخيير له وجه، لأن التخيير هنا للتصوير والتمثيل والتقريب، وهذا يصلح أن يدخل فيه التخيير إذا كان خبرا. أما إذا كان خبرا محضا ليس تمثيليا أو تقريبيا فهذا الذي لا يدخله التخيير. يعني لا تقول جاء زيد مخبرا أو عمرو، ما يصلح للتخيير، لأن الخبر لا بد أن يتعين به واحد من هؤلاء، إما الذي جاء زيد وإما الذي جاء عمرو. لكن أقول أكرم زيدا أو عمرا، فهذه ممكن أن تكون للتخيير، أنت تختار من تكرم، فالطلب يصح فيه التخيير، أما الخبر فلا يصح فيه التخيير. لكن هنا التخيير وجهه أن المقصود تقريب الصورة وتمثيل الأمر المعنوي بأمر الحسي، فيصح أن تقول مثلا في المثال الذي ضربت لكم قبل قليل القطار، لمن لا يعرفه قلت القطار كالسيارة، ويمكن أقول أن القطار كالعربة التي يجرها مثلا حمار أو نحو ذلك، فهي وسيلة نقل كذا ككذا، فتمثل بأمرين وتخير في التمثيل، فهذا النوع من الإخبار ليس فيه إشكال، يصلح أن يكون للتخير. وعلى كل حال سيتبين لنا أن ثمة أقوال في هذين المثلين، هل هما لشيء واحد فيكون هذا للتنويع أو للتخيير، أم أن هذا لشيئين فيكون للتنويع، تنويع الموصوء الصفات والخصال، سيأتي بعد قليل. نعم. قال والصيب المطر، وأصله صيوب ووزنه فيعل، وهو مشتق من قولك صاب يصوب، وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة انصبابه. قال ابن مسعود لأن كل مطر من السماء، فما فائدة ذكره؟ ذكره لبيان قوته وشدته، لأنه من علو السماء العلو، وما يسقط من العلو يسقط قويا شديدا. قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك، فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما، فضرب الله ما نزل بهما مثلا للمنافقين. وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق، فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه، وهذا التشبيه على الجملة. وقيل إن التشبيه على التفصيل، يقصد الجملة أي على جملة المعنى في النفاق، فالنفاق حقيقته هذا التشبيه الذي ذكره الله تعالى في هذه الصورة، من حيث ما يصيب الكفار المنافقين من الحيرة والخوف والقلق، نظير حال أولئك الذين أصابهم مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فلا يهتدون سبيلا، وقد أحاطت بهم المزعجات وهي الرعد والبرق، فضلوا الطريق وأوشكوا على الهلاك. نعم. وقيل إن التشبيه على التفصيل، فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام، والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. فإن قيل لما قال يعني فيكون التفصيل المقصود به ذكر مفردات المثل، فالمطر القرآن، والظلمات الإشكالات الواردة على المنافقين وهلم جر، والتفصيل في النهاية يرجع إلى المعنى المجمل. فإن قيل لما قال ورعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات، فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع، ويحتمل أن يكون اسمين، وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق. قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال أيضا في عدم الجمع في الرعد والبرق بخلاف الظلمات أن الظلمات أنواع وصور، بخلاف الرعد والبرق شيء واحد، صوت مزعج وبريق يخطف الأبصار، بخلاف الظلمة فالظلمة أنواع كما قال الله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، فليست على درجة واحدة. أما الرعد والبرق فهو شيء واحد، فيمكن أن يكون الجمع لأجل التعدد في أنواع الظلمة، والإفراد في البرق والرعد لأنه شيء واحد في الأصل. قال قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق. قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على هذا حقيقة في المنافقين. والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن، والموت هو ما يتخوفونه، فهما مجازان. وقيل إنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم، فهو حقيقة فيهم. والصواعق على هذا حقيقة، وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة نار، والموت أيضا حقيقة. وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في أذنه من شدة الخوف من المطر والرعد. فإن قيل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم، والأنامل هي التي تجعل في الآذان، فالجواب أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل، ولذلك جمعها، مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة، والله محيط بالكافرين. يعني قوله تعالى يجعلون أصابعهم، أي جميع أصابعهم، وهذا للإشارة إلى أنهم لا يتركون سبيلا لتوقي ما يكون من إزعاج الرعد والصواعق إلا سلكوه، ولو بأن يجعلوا جميع أصابعهم، مع أن الأذن لا تتسع، ثقب الأذن لا يتسع للأصابع كلها، بل لا يتسع إلا لأنملة من أصبع، لكن لما كانوا على غاية الحرص والانزعاج والقلق من هذه الأصوات، لو تيسر لهم وتهيأ أن يجعلوا جميع أصابعهم في آذانهم يتوقوا إزعاج هذه الأصوات في الرعد والبرق، في الرعد والصواعق، لفعلوا. نعم. والله قوله والله محيط بالكافرين، أي لا يفوتونه، بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم. يخطف أبصارهم، إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافق. يقول والله محيط بالكافرين، أي لا يفوتونه فلا يفلتون من عقابه، بل هم تحت قهره، فهو فوقهم قاهر وهو قادر عليهم. فالإحاطة تفيد معنيين: عدم الفوات وتمام القدرة، عدم الفوات وتمام القدرة، فلا يفلتون من عقابه. ثم إذا كان محيطا بهم فلا يعجزونه هربا، هو قادر على عقوبتهم، فإن من الإحاطة ما لا يتمكن فيه المحيط بالعقوبة، قد يحيط بالشخص لكن لا يتمكن من إنزال العقوبة به. لكن فيما يتعلق بالخبر عن الله تعالى يجتمع المعنيان، إحاطة بعدم الإفلات منه جل في علاه، وإحاطة بالقدرة على أن ينزل بهم من العقوبات ما يستحقون. وقد أخبر الله تعالى بإحاطته في مواضع كثيرة، وعندما يأتي الخبر بالإحاطة في حق أعدائه فذاك موذن بعظيم العقوبة، وأنه لا ينبغي أن يغتر بالإمهال، فهو يمهل لكنهم لا يفوتونه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولما ذكر من ذكر من الكفار قال والله من ورائهم محيط، فأين يذهبون؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. نعم. قوله يخطف أبصارهم، الرجع الضمير إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقين، فهو بين المعنى. وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين، أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق، وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم. والآخر يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر، يعني الصورة المذكورة، وهم الذين شبه بهم المنافقون، فهو بين المعنى، يعني لشدة بريق البرق ولمعانه يوشك أن تذهب الأبصار. فهذا الوميض العظيم الذي يكون بسبب البرق يؤذي البصر وقد يخطفه، هذا إذا كان على أصحاب المطر. أما إذا كان المقصود المشبه لهم، المشبه لهم يعني الذين ضرب المثل لهم، فهم المنافقون، فيكون المعنى على واحد من أمرين: إما أن يكون براهين القرآن تلوح لهم لكن ما أسرع ما تنطفئ فلا يبصرون، فتكون كالبرق في ظهورها لهم فلا يكاد يبصرونها إلا وتختفي وتزول، فيبقون في الظلمة بسبب النفاق. والمعنى الثاني أن ما في القرآن من زواجر ووعيد في وقعه على نفوسهم كالبرق في لمعانه، فتنزجر نفوسهم وقد تفيق لكنهم لا يدومون على هذا، فسرعان ما ينطفئ ذلك فلا ينتفعون من تلك الزواجر بشيء. نعم. قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه، إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان. واضح. كلما أضاء لهم أي البرق مشوا فيه، يعني ساروا فيه شيئا، لكنه سير قليل لا يوصلهم ولا يبلغهم الغاية. نعم. قوله وإذا أظلم عليهم قاموا، إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم. وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك، فهذا مثل الضوء، وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوه، فهذا مثل الظلمة. فإن قيل لما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام وإذا، في قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، وفي الظلمة قال وإذا أظلم عليهم قاموا، فلماذا استعمل كلما وهنا مع الإضاءة وإذا مع الظلمة؟ قال فالجواب أنهم لما كانوا حراسا على المش ذكر معه كلما، لأنها تقتضي التكرار والكثرة. وأما إذا فهي لا تقتضي إلا الظرفية، بخلاف كلما فإنها تقتضي تكرار الفعل وكثرته. نعم. قوله ولو شاء الله الآية إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة، وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم، والباء للتعدية كما هي في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي تعدية الفعل، لأن ذهب فعل لازم فاحتاج إلى ما يعدى به وهو الباء. هذان مثلان ذكرهم الله تعالى في كتابه في هذا الموضع، وهما مثلان للهدى الذي بعث الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه حال المنافقين. هذا المثلان تقدم أنهما مثل النار ومثل مائي، والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له المثل في مواضع عديدة بالماء والنور أو النار، ومنه هذا الموضع، فضرب الله تعالى مثلا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنور التي هي مصدر الضياء والنور، وبالماء الذي هو مصدر الحياة، والقرآن نور وحياة وهو روح، ولذلك كرر الله تعالى هذا التمثيل في مواضع عديدة، منها قوله أو من كان ميتا فأحييناه، هذا الحياة التي تنتج عن الماء، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهذا الضياء الذي ينير، فالقرآن حياة ونور. ومنه أيضا قوله جل وعلا في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا مثل مائي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، هذا مثل ناري. فتكرر في القرآن ضرب الأمثال للوحي بالماء وبالنور لما في الوحي من الحياة والضياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنار مادة النور والماء مادة الحياة، وقد جعل الله تعالى الوحي مشتملا على هذين الأمرين النور والحياة، فهو نور القلوب وحياتها، وإذا فقدت كان الإنسان ميتا كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، والموت هنا موت القلب. هذان المثلان هل هما لشيء واحد أم لشيئين؟ للعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال إنهما مثلان للنفاق، وهذا ما أشار إليه المؤلف في قوله أو للتنويع قال أو للتنويع، لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين، فهما يرجعان إلى شيء واحد وهو بيان حال المنافقين. والقول الثاني أن هذين مثلين مختلفين، وهذا هو الصحيح، أنهما مثلان مختلفان وليس مثلين لشيء واحد، فإن الله تعالى فارق بين المثلين، فقال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، انظر ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فاجتمع عليهم كامل الإغلاق. أما المثل الثاني قال جل في علاه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم فهم يسمعون وليسوا صما، من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم فهم يبصرون، بخلاف المثل الأول فهم صم لا يسمعون وعمي لا يبصرون، قال كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إذن معهم سمع وأبصار، ونقل لو شاء لذهب، معنى هذا أنهم ليسوا صما ولا عميا، فهم عندهم نوع إدراك من السمع والبصر، ولو شاء الله لذهب بسمع وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فما الفرق بين المثلين؟ الآن ثبت أن المثلين ليس لشيء واحد، إنما هما لشيئين، وهما لأهل النفاق، لكن النفاق مراتب درجات. قيل إن المثل الأول مضروب لأهل النفاق الذين غلظ نفاقهم، يعني لرؤوس المنافقين، والمثل الثاني لمن تبعهم من المنافقين الذين عندهم نفاق وعندهم شيء من التأثر بالقرآن والإيمان، فأولئك صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وهؤلاء الصنف الثاني عندهم شيء من الإدراك للنور والسماع للحق، لكنه ليس ثابتا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلم يتحيزوا في باطنهم إلى الكفر على وجه التمام، بل تشرق عليهم أنوار لكنها لا تثبت، واضح؟ وقيل العكس، قيل إن المثل الأول هو للأتباع المقلدين الذين لا بصر لهم ولا وعي، والثاني هم للمنافقين الذين عندهم إدراك لمعاني القرآن ومعرفة به لكنهم لم يهتدوا به، فتلوح لهم براهين القرآن ودلائله ولكنهم لا يستجيبون لذلك. والخلاصة أن المثلين للنفاق، لكنهما إما لأحوال مختلفة أو مراتب مختلفة من النفاق، أحوال لشخص واحد قد يكون في حال كذا ويكون في حال كذا، وقد يكون لمراتب في النفاق، إما الرؤوس وإما الأتباع.